السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد أحمده سبحانه وأشكره على تتابع آلائه وأسأله منها المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق البارئ المصور المبدئ المعيد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله يبشر المؤمنين بالأجر والفضل الكبير وينذر الكافرين بالنكال والعذاب الشديد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والحجى والرأي السديد أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله إن مما من الله به على أولي الألباب من عباده وما اختص به أولي النهى من خلقه أن جعل لهم من كمال العقل وحياة القلب وصفاء النفس وصواب الرأي وسداد المسلك واستقامة النهج وتمام الخشية منه ودوام التعظيم له وشدة الحرص على أسباب رضوانه وموجبات رحمته وغفرانه ووسائل تأييده وعونه وتوفيقه الموصلة إلى حسن ثوابه ونزول رفيع جنانه جعل لهم من كل ذلك ما يحول بينهم وبين أن يكونوا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فتراهم أبدا في منجات من العثار وسلامة من التباب يعني الهلاك وفي حفظ من التردي في وهدة الضلال المفضي المفضي إلى سوء المآل وعظم الخسران. ذلك أن أظهر ما يوصفون به أنهم مطيعون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تلك الطاعة التي تحملهم على النأي عن كل ما يعكر على هذه الطاعة أو يؤثر عليها أدنى تأثير أو يوهن عراها أو ينتقص من شأنها أو يضعف من درجتها. وإن أشد ما يحذره أولو الألباب على أنفسهم وأعظم ما يحرصون على تنكبه واجتناب سبيله المشاقة لله وللرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهي المخالفة والمعاندة والعصيان لهما حتى يصير المشاقون لهما كما قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله يصيرون كأنهم ساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان وأتباعه في شق. وقد جاء الحديث الضافي عن هذه المشاقة وعن سوء عاقبتها في قول ربنا سبحانه ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وفي قوله عز اسمه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه المشاقة لله وللرسول التي هي شأن الكافرين المكذبين بآيات الله عز وجل ورسله منافية أشد المنافاة للطاعة لهما، وهي المتصف بها أولو الألباب من عباده والصفوة من خلقه. فلا عجب أن كانت العقوبة الشديدة المرعبة المرهبة التي يقض لها مضجع كل ذي حس مرهف وقلب حي وعقل سديد، لا عجب أن كانت هذه العقوبة مرصدة لمن شاق الله ورسوله نكالا من الله وجزاء وفاقا ينتظر كل مجترئ على ربه وكل متعد لحدوده، لا يرجو له سبحانه وقارا ولا يصيخ سمعه للنذر ولا يتعظ بالمثلات ولا يكون له في من أسخط الله واتبع هواه فعاجله الله بالنكال والعذاب الشديد، لا يكون له في ذلك عبرة موقظة ولا عظة مستنقذة. وقد توعد سبحانه المشاقين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم بأشد العقاب في الدنيا وبأسوأ المصير في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله تعالى جعل جزاء من سلك طريق المشاقة لله ولرسوله أن يحسنها ويزينها في نفسه استدراجا منه عز وجل، كما قال سبحانه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال سبحانه ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأما في الآخرة فيدخله نار جهنم يصطلي بحرها ويقاسي عذابها، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. وقال عز من قائل ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. عباد الله، إن من أظهر ما تكون به السلامة من سلوك سبيل المشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن من أظهر ذلك تعظيم الله تعالى، إن من أظهر ما تكون السلامة من سلوك هذا السبيل تعظيم الله تعالى وكمال الخشية له منه الناشئة من العلم بعظيم قدرته وشدة بأسه وأليم عقابه كما تكون السلامة منه أيضا بإسلام الوجه له سبحانه، وبالتسليم لأمره ونهيه، والإذعان لشرعه وتحكيمه في عباده. ويعين على ذلك كله أعظم معونة طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الجليل واليسير، كما قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقد ضمن ربنا تقدست أسماؤه وصفاته لمن أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، ضمن له الهداية التي تحجز صاحبها وتقف سدا، وتقف سدا منيعا بينه وبين المشاقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الهداية يا عباد الله هي ثمرة الاستجابة لله وللرسول التي أمر الله بها المؤمنين، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهي الاستجابة التي أوضحها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بقوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا منه عليه الصلاة والسلام بمثابة البيان لقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ألا فاتقوا الله عباد الله، وحذار من سلوك سبيل المشاقة لله والرسول حذار، فإن مآل ذلك البوار والهلاك والخسار ودخول النار، عياذا بالله من ذلك. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه كان غفارا. الحمد لله الهادي إلى صراط مستقيم، أحمده سبحانه على خيره السابق وفضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الراشد والنهج القويم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي البر والتقى والخلق الكريم. أما بعد، فيا عباد الله، إن في قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الآية فيها من شريف المعاني وبديع الفوائد وجميل التوجيه وغرر النصائح ما أفصح عن بعضه أهل العلم بالتفسير، منهم العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، إذ قال: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. والمراد بها، أي بالاستجابة، المراد بها الانقياد لما أمر به، والمبادرة إلى ذلك، والدعوة إليه.

الثغور وعلى الحدود، اللهم اكتب لهم أجر الشهادة، وارفع درجاتهم في عليين، واغفر لهم في المهديين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين، واغفر لنا ولهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم هذه البلاد السعودية احفظها بحفظك، واكلأها بكلاءتك، ورد عنها كيد الكائدين الحاقدين الحاسدين. اللهم رد عن هذه الديار السعودية كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم احفظ هذه الديار السعودية وسائر ديار الإسلام من حقد الحاقدين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.